رب الله خير ملك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفي مقاصد النحو بها مهوية تقرب الأقصى باللفظ مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي. وهو بسبق حائز تفضيل